بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله بأنه يندب التكبير يوم العيد بعد صلاة بعد طلوع الشمس، وهذا هو الذي قيل بأنه راجح، أنه يبدأ التكبير إذا طلعت الشمس، ولكن بعض الفقهاء صححا أنه يكون قبل طلوع الشمس، وهذا هو مذهب ابن عمر، وقد تقدم ذلك في ما سلف. ثم انتقل إلى أمر آخر فقال: وهل ينتهي التكبير لمجيء الإمام للمصلى أو لقيامه للصلاة أي دخوله فيها تأويله؟ إذا كان التكبير مشروعا، وعرفنا أنه أن في بدئه مبدئه خلاف، فمتى ينتهي؟ قال بعض الفقهاء: ينتهي إذا جاء الإمام إلى المصلى. إذا جاء الإمام ودخل المصلى سكت الناس جميعا عن التكبير، وذهب بعض آخر إلى أن التكبير يستمر إلى أن يقوم الإمام للصلاة، وهذا في الحقيقة كله قول استنباطي مأخوذ من حال هذه الشعيرة، متى يعتبر ما قبل العيد منتهيا، ما قبل الصلاة، ما هو متى ينتهي ما قبل الصلاة؟ هل ينتهي بدخول الإمام بناء على أن ما قرب الشيء يعطى حكمه، أو لا ينتهي إلا بعد قيام الإمام للصلاة وهو تحقيق، أو لا ينتهي إلا بعد دخول الإمام في الصلاة، ما قبل الصلاة فيه تكبير، فتقدم وجه كون هذا مشروعا بما سبق، لكن ما قبل الصلاة متى ينتهي؟ هل ينتهي بدخول الإمام، بقيام الإمام، بدخول الإمام في الصلاة؟ ثلاثة أقوال كلها في تحقيق ما قبل السلام. ما هو حقيقة ما قبل السلام؟ ما قبل الصلاة؟ ما قبل الصلاة ما هو حقيقته؟ هذا الظرف الذي شرع فيه التكبير متى ينتهي؟ الظاهر أن من قال بالدخول في الصلاة أقرب إلى الحقيقة، لأن ما قبل الصلاة لا يرفعها إلا الدخول في الصلاة، وهذا هو التحقيق. إذا دخل الإمام في الصلاة فلا شك أنه قد بدأ زمان آخر، هو زمان الصلاة، وما قبل زمان الصلاة هو زمان الذي قبلها. زمان الذي قبلها لا يرفعه إلا زمان فعلها، ولذلك بعضهم قال بأنه يكبر ويكبر إلى أن ينتقل الإمام بتكبيرة الإحرام، فإذا قال الإمام الله أكبر بدأ زمان الصلاة وانتهى زمان ما قبل الصلاة، وهذا متعلق الحكم، وهذا هو توجيه الخلاف في هذه المسألة. نعم. قوله: وهل لمجيء الإمام للمصلى أي وهو فهم ابن يونس، وقوله أو لقيامه للصلاة وهو فهم اللخمي، والتأويلان المذكوران جاريان في تكبير الإمام وفي تكبير غيره من المأمومين كما في البناني، وقوله للمصلى أي للمحل الذي اجتمع الناس فيه للصلاة من المصلى بحيث يظهر للناس، وقوله أي دخوله فيها، المراد دخوله في محل صلاته خاص به كالمحراب، وإن لم يدخل الصلاة بالفعل، وهذا هو الموافق للنقل خلافا لعلي بن مجهور حيث قال: إلى أن يدخل في الصلاة بالفعل، كذا قرر شيخنا العدوي تبعا للمصطفى الرماسي. نعم. في واقع الأمر أن من أراد أن يوجه هذه المسألة يسهل عليه ذلك بهذا الذي ذكر، فإنه يستصحب معه الحكم الأصلي في الزمان الذي قبل الصلاة فيقول: شرع في ديننا التكبير قبل صلاة العيد، قبل ظرف، ويبدأ هذا الزمان على خلاف في ذلك بطلوع الشمس أو بالفجر أو بعد صلاة الفجر بعد صلاة الصبح. إذا مبدأه هذا هو، لكن متى ينتهي؟ ما قبل الصلاة، لأننا حددناه بما قبل الصلاة. فأنت إذا قلت بأنه بدخول الإمام فهذا من باب ما قرب الشرع حكمه، لأن الدخول في الصلاة لم يبدأ، زمان الصلاة لم يبدأ، ما لم يدخل في الصلاة. دخول الإمام في الصلاة هل هذا هو زمان الصلاة؟ هذا هو الذي يظهر. وبعضهم قال لا، بل دخول هو أي هذا الشخص في الصلاة، لأنه لا يوجد إلا زمانان: زمان ما قبل الصلاة، الزمان الذي هو ما قبل الصلاة، والزمان الذي في الصلاة الذي تفعل فيه الصلاة. إذن فهذا هو وجه هذه المسألة، وهذا هو مأخذها وطريق التفكير فيها والتأمل في أحوالها وإخراج الفروع على ذلك. نعم. وندب للإمام نحره أضحيته بالمصلى ليعلم الناس نحره بخلاف غيره فلا يندب بل يجوز. وآلاء الأمصار الكبار وأما القرى الصغار فلا يطلب منه ذلك لأن الناس يعلمون ذبحه ولو لم يخرجها. من المعروف أن الذي تقرر في المذهب وجوب نحر الإمام أو ذبحه لأضحيته قبل غيره ممن صلى به، وجوب ذلك. والذي أوجب هذا في المذهب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف قد علم أن بعض الناس قد ذبحوا قبله قبل أن يذبح، فأمرهم بإعادة الذبح أو النحر. تمسك المالكية بهذا الدليل وقالوا إن من نحر أو ذبح قبل الإمام فإنه غير مضح، ومن شرط كون الأضحية شرعية أن يكون الإمام قد ذبح، فإن تقدم عليه شخص فإن فعله باطل وأنه لم يأتي بالشعيرة على وجهها. هذا هو الأصل عند المالك. ولما كان هذا الأمر متقررا في المذهب فالإمام يحضر الذبيحة إلى المصلى فتذبح هناك أمام الناس وتنحر ليرى الناس ذلك وليعلموا أنهم قد أبيح لهم أن ينحروا ويذبحوا. لكن لما قالوا هذا مخصوص بالأمصار الكبيرة التي فيها خفاء مثل هذا أمرا يكون فيها مثل هذا أمرا متوقعا، يكون فيها مثل هذا مما يخفى على الناس، فلذلك يحضر أضحيته لرفع هذا الأمر وليعلم الناس بهذا الذي حصل. أما في المواضع الصغيرة التي فيها بيوت معدودة فلا يحضرها بل يذبح في بيته، ومن المعروف أن من ذبح يسمع من بيته ضرب الأضحية الإمام ذبح واذبح الإمام إيه. مررت عند بيته فسمعته يضرب الأضحية يضربها باش يدوز فيها النفس حتى لا يسهل سرقوها، أليس كذلك؟ هكذا. إذا خلاصة المقام أن الناس ينتظرون أن يذبح الإمام، فإذا ذبح الإمام ذبحوا، وهذا معروف مشروع اعتاد عليه الناس وصار عادة البلاد إلى آخره. إلا أن سيأتي ما المقصود بالإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبح كان يتصف بوصفين، كان إمام الصلاة وكان إماما أي حاكما له الولاية، له الإمامة وله الولاية، ولاية العامة. إذن فبأي وصف لزم تقدمه في الذبح على غيره؟ هل باعتباره إمام الصلاة وباعتباره خليفة المسلمين وولي أمرهم؟ سيأتي الحديث عن هذا وما فيه من خلاف. إذا مما يندب أو مما يطلب في يوم العيد أن يأتي الإمام بأضحيته أمام الناس ويذبحها، هل يجوز أن يأتي غيره بذلك؟ أما الجواز فمستقر، أما الندب فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان الناس يذبحوا، كان عمر بن الخطاب يذبحه هو أيضا في المصلى، يذبحه هو ليس خليفة وإنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح، فعلم من هذا أنه يجوز لغير الإمام أن يحضر أضحيته إلى المصلى فيذبحها، وهذا ليس بممنوع بل هو جائز لكنه غير مندوب. وفي الحقيقة أن مثل هذه الفروع لو نزلت في المجتمعات فسيكون فيها ما لا يحمد وما لا يقبل، أننا سيقول من هذاك جاب الأضحية حتى هو المصلى زعما بيورينا بأنه جاب زعما عنده خروف كبير ولا بيتنفخ علينا ولا ماذا يريد؟ أيه بالضبط أنت اللي عندك، كنا عندنا ذاك الشيء ونجيبه كله إن شاء الله العام الجاي العوام. فيصرخون ويلغطون ومثل هذا لا يفتى به وإنما يمنع درءا للفساد. ولمثل هذه الأشياء يشرع مراجعة الأحوال في تنزيل أحكام الفقه على الأفراد والبلدان حتى لا تقرر جائزا فترتكب محرما وهكذا. إذن على كل حال الإمام يحضرها وغيره يحضرها إن شاء، لكن الأصل في مثل هذا أن ينظر إلى ما قد يترتب عليه من مصالح ومفاسد وهكذا. فلا زال يذبح وراء هذا معروف، هذاك الشيء اللي كذبح لي في مسنة يقول لي وحاج بقى بغى يكرمنا جاب الضحية إن شاء الله ديال الاحتمالات ستريدو. أنا قال لك إذا دخلت قوما إذا دخلت بلدة قومها عور فأغمض إحدى عينيك، إذا دخلت شي بلاد وكل من في البلد ليس له إلا عين واحدة اش غادي دير؟ غادي تشد واحد العين حتى تخرج باش تكون حتى انت واحد منهم، والا سيتعجب منك وسيجتمع عليك الناس واجب تشوفوا شو هذا بجوج العينين سبحان الله معجزه. هو الاصل هذاك الاصل، لكن لن يكون اصلا بل سيكون مما يستغرب. لذلك يقال اذا دخلت بلده قومها عور فاغمض احدى عينيك، أن إن لم تغمض هذا عينك جلبت عليك ما لا يحمد وما يضر بك وهكذا. إذن فالعوائد لا بد أن تراعى، ومراعاة الأعراف التي لا تصطدم مع نصوص الشرع من تمام الفقه ومن تمام فهم الدين وهكذا. بعض الناس ما تعرفوش الأعراف وينزلون الأشياء من غير مراعاة المفاسد والمصالح فيريد أن يصلح فيفسد، يوقع الناس في ما لا يشرع لهم. نعم. قوله فلا يندب بل يجوز تصل مدونة، ولو أن غير الإمام ذبح أضحيته في المصلى بعد ذبح الإمام لجاز وكان صوابا، وقد فعله عمر رضي الله عنه انتهى. قال شيخنا العدوي قوله لجاز أي لكان مأذونا فيه فيتاب عليه، لكن ليس مثل التواب الحاصل للإمام، والحاصل أن ذبح كل من الإمام وغيره أضحيته بالمصلى مندوب، إلا أن ذبح الإمام آكد ندبا. قوله وأما القرى الصغار، المناسب أن يقول وأما غيرها من الأمصار والقرى مطلقا، والظاهر أنه أراد بالأمصار الكبار ما لا يعلم من فيها بذبحه إذا ذبح، وأراد بالقرى الصغار ما يعلم من فيها بذبحه إذا ذبح. على كل حال فهذه المسألة يجب على أئمة المساجد والخطباء أن ينبهوا الناس عليها في المذهب، فإن كثيرا من الناس يذبحون قبل أن يذبح الإمام، وخاصة إذا كان هذا الإمام بعيدا داره، إذا كانت داره بعيدة فإن الناس لا ينتظرونه وإنما يذبحون، والمخاطب بهذا أهل الدين الذين يتحرون أعلى المراتب في تحقيق شعائر الإسلام. أما من دونهم ممن لا يلتفتون لمثل هذه الأشياء فهم غير مخاطبين به، لأنهم أصلا ليسوا موضعا لهذا الخطاب وليسوا محلا لتفهم أو لإدراكه. كثير من الناس لا ينظرون لهذا الشيء وإنما يبقى في بيته حتى إذا صلى ذبح، وربما يذبح قبل الإمام وربما يذبح بعد الصلاة. بعض العوام يذبحون قبل الصلاة، بعض الناس يذبحوا قبل الصلاة، فيأتي فتقول أيوة قال لك نحن أفطرنا الحمد لله ذبحنا بكري، قلت له هذاك الخدام قلت له ذبح لنا ذاك الشيء وجدوا لنا باش نفطروا به إن شاء الله، لأن بس ما كيف تفطر بالك بداك نفطر بالك بداك بعد العيد ولا قبل العيد؟ قبل العيد. وفعلا حسن الإنسان يأكل باش يعرف الخطبة باش كتقول حل عينه. خلاصة الكلام أن هذه المسائل يجب أن تزرع في الناس حتى يفقهوا أمرها، فإن كثيرا منهم لا يتنبه لهذا مع أن فيه هذا الذي ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء القوم أن يعيدوه بعدما ذبحوا، وهذا ما فيه وهذا فيه ما فيه مما يجب أن يعتبر به في الإحياء للدين. هذا أمر سهل. وندب إيقاعها أي صلاة العيد به أي بالمصلى على الصحراء، وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه، إلا بالمسجد لما فيه من مشاهدة البيت وهي عبادة مفقودة في غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قد سنى في صلاة العيدين أن تؤدى في الفضاء، في الفلات، في الخلاء، ولم ينقل أنه أداها في المسجد. وبهذا الفعل النبوي وما دل عليه من السنة تمسك المالكية، قالوا إن صلاة العيد لا تؤدى إلا في الفضاء، الخلاء، الفلات. وهذا كله مطلوب ومسنون إلا في حالة وجود ما يقضي بصلاتها في المساجد، كأن لا يوجد مكان لهذا الفعل، أو يوجد ولكن توجد مضرة أو أذى في الصلاة فيه، أو مخافة لصوص. المهم بالجملة الأذى والضرر، إذا كان سيحصل الأذى والضرر فإنها تؤدى في المساجد، لأن الصلاة هذه فعل مستقل عن المكان، والمكان أقصى ما يستفاد منه هو الندبية وليس الشرطية، لأن الصلاة مستقلة فعل مستقل، فلو فعل في المسجد فهو فعل، ولو فعل في الفلات فهو فعل، فعلى كل حال فهو قد حصل بماهيته وحقيقته. والقول بأنه لا بد أن تصلى في الفلات ولو لم تصلي بطلت، هذا مخالف للأصول ومخالف لطبيعة العبادة ولشعائر الدين، فإن صلاة العيد في المسجد صحيحة، ولكن لا يحصل بها ما يجب ما يكون لو صليت في الصحراء من أجر ومثوبة وإصابة السنة. هذا هو الذي يضيع. أما الصلاة فهي صحيحة، وهذا هو الأصل. إذن فالأصل أن يكون العيد في مكان بعيد، في فلات، في صحراء، في خلاء، في فضاء، هو الأصل. ولكن إذا وجد ما يقضي بصلاتها في الأبنية والمساجد وما شبه ذلك فلا حرج في ذلك، وتقرير العبادة بماهيتها والنظر في لوازمها وما علم من الشرع من أن هذه الأشياء لا تأثير لها يحقق صحة هذه الصلاة مع فوات ما ذكر. واستثنوا من ذلك المسجد الحرام، فإنه مقدم في هذه الصلاة كما في غيرها. ففي يوم العيد تصلى صلاة العيد في المسجد الحرام، وعلل هذا بأن فيه النظر إلى بيت الله الحرام، هذا هو الذي عللوا به ذلك. إلا أن هذا التعليل فيه بحث فقهي، فمن الناس من يرى أن النظر للكعبة ليس عبادة، وأن العبادة إنما هي في الصلاة والطواف، وإنه لم يريد ما يدل على أن النظر للكعبة عبادة. إلا أن من أثبتها أن النظر إلى الكعبة عبادة استدل بأدلة، منها هذا الدليل الذي سيأتي ذكره في الحاشية، وهو أن لله تعالى 120 رحمة، 60 منها للكعبة، 60 منها لمن للطوافين، و40 للمصلين، و20 للناظرين. هذا الحديث في حقيقة الأمر حديث ابن عباس، والناس قد تكلموا فيه بالضعف، والذين أنكروا أن يكون النظر إلى الكعبة عبادة قالوا إن هذا الحديث ضعيف وأنه لا يتمسك به ولم يرد ما يدل على صحته من أدلة أخرى. ولكن الذين أثبتوا هذه العبادة استدلوا بهذا الحديث وغيره، إذ في هذا الموضوع وردت أحاديث متعددة وبطرق مختلفة وبألفاظ متباينة، كان معنى واحد. هذه الأحاديث صحح بعضها بعض المحدثين، ومن هؤلاء الحافظ العراقي المسي صححها، حسن بعضا منها بعض المحدثين ومنهم الحافظ العراقي، وكذلك المنذري، وكذلك أظن ابن الجزري وغيرهم ممن أثبتوا أن هذه الأحاديث أحاديث حسنة، وحظ المحدث أن يبين حال الدليل، حده أن يبين حال الدليل السني. أما مرتبة هذا الدليل وهل يعمل به أو لا يعمل به فهذا موكول للفقيه. أن حكمت بأن هذا الحديث حسن، وبأن هذا الحديث مرسل، وبأن هذا الحديث منقطع، حظك من العمل أن تبين هذا الحال. أما هل يعمل به أو لا يعمل به، ومتى يعمل به، وأين يعمل به، فهذا عمل الفقيه والذي سيقرر. هل يجوز أن نستدل بالحديث الحسني في مثل هذه المواضيع؟ في الحقيقة أن في الموضوع جهتين، الجهة الأولى الجهة الاعتقادية، الجهة الثانية جهة العمل، والذي يثير الخوف عند النظار الفقهاء جهة الاعتقاد وليس جهة العمل، لأن العمل لو كان مجردا من وصف لا بد أن يثبت بالشرع ما كان يعتنون بمثل هذا، سيقولون انظر إن شئت، لكن أن تنظر إلى الكعبة باعتبار أن ذلك النظر عبادة، هذا هو الذي في الإشكال، تعتقد أن هذا النظر عبادة، هذا هو الذي في الإشكال. أما أن تنظر إلى الكعبة فلا أحد يمنعك أن تنظر إلى الكعبة، ولو أن تتذكر فيها ما يجب أن تتذكر، ولو أن تعتبر، ولو أن يسردك بك الذهن إلى زمن إبراهيم عليه السلام، أو أن يسردك بك الذهن إلى عظمتها ومقامها عند الله، وأن تستحضر أمورا كثيرا قد يثيرها النظر إليها في نفسك، فهذا ليس محل بحث ولا أحد ينظر إلى هذا الشيء بالمنع أو التحريم، إنما الذي هو مصب البحث هو مسألة الاعتقاد، تعتقد أن النظر إلى الكعبة عبادة. والذين أثبتوا قالوا هذه الحديث كافية، هذه الحديث التي وردت من طرق مختلفة وبألفاظ كذا نظر فيها فوصلت إلى درجة الحسن، وبذلك فكون النظر إلى الكعبة عبادة بناء على هذا الذي ذكر كاف في الاحتجاج، إثباته شرعي ولا نقاش في ذلك. والذين أثبتوا هذا عضدوا هذه الأحاديث بأقوال السلف، فإن بعض السلف روي عنهم أنهم قالوا النظر إلى الكعبة عبادة، وممن روي عنه ذلك كما هو معروف ابن عباس، وكذلك أيضا من روي عنه ذلك ابن المسيب وعطاء والنخاعي ومجاهد وأبو جعفر الباقر وغيرهم، فهؤلاء جميعا صح عنهم أنهم قالوا النظر إلى الكعبة عبادة. وإذا جمعت هذا والذي سبق ونظرت فيه فإنك تلفي أن هذا كاف في الاحتجاج لمن قال بأن النظر إلى الكعبة عبادة. نعم، أنت الآن أمام أصولك الشرعية التي تبني عليها الأحكام، نقول أصول شرعية لأنها هي التي تضبط النظر وتبين ما يؤخذ وما يضار، ربما تكون لك أصول في الأخذ بالأحكام فلا تكاد تلتفت إلا إلى نوع من الأدلة وترى أنها هي الكافية، فلا تأخذ بمثل هذه الأدلة، ويمكن أن تأخذ بمثل هذا لأنك ترى فيه أن فيه الاتصال إلى صاحب الشرع، أن العمدة في وجود الوصلة بين الرأي وبين صاحب الشرع، لأن تلك الوصلة هي التي تحقق التصديق وتحقق الثبوت في الخارج وتحقق النسبة الثبوتية في الدين أيضا. في الوصلة بمجرد ما يكون الذي ذكره الذاكر قد اتصل بصاحب الشرع من جهة القول أو الفعل أو التقرير، يرتفع ذلك القول إلى درجة العلم، العلم الذي هو التصديق. إذن خلاصة الكلام أن هذا الآن محل خلاف، ولكن أن يقال بأن هذا القول ليس عليه دليل أو أنه مما افتري وابتدع هذا لا يجب المصير إليه، أن أصول الشريعة إذا ثبتت بأحكام الشرعية والأصول الشرعية إذا ثبتت فيجب على أن يعمل بها في مواقع بناء إلى فروع الفقهية، أحكام فروع الفقهية. إذن فليس هذا من البدعة كما قال كما يقال، وإنما هو في واقع الأمر محل بحث ونظر وخلاف، فليتمسك بهذا. لا لا، هو في الحقيقة البدعة ما معناها؟ مخالفة السنة، مخالفة السنة، أليس كذلك؟ ما الذي يرجى من السنة؟ أش كان ترجو من السنة؟ زيادة الأجر، زيادة الأجر، هذا هو المطلوب من اتباع السنة. وإذا أخذنا هذا الميزان وقارنا به بين الأجر الذي في الصلاة في المسجد الحرام والصلاة التي تكون في اتباع السنة، ما الذي يغلب؟ فشك أن المسجد الحرام فضله والأجر الذي فيه هو الأكثر والغالب، أليس كذلك؟ هذا أولا. ثانيا، أن المسجد الحرام له منزلة ليست لغيره، فلا تلحق به بقعة في الأرض، فكون الصلاة تقع فيه، كون الصلاة تقع فيه سوف يكون عليه من الأجر والمثوبة ما لا يوجد في غيره، ولذلك خص المسجد الحرام وما عمل المساجد بأحكام لم تعطى لأي مسجد، كمثل إعادة الصلاة فيه بعد الصلاة في الجماعة، وكمثل وجوب والوفاء بالنذر إذا تعلق بأحد هذه المساجد. وكذلك هذا أيضا مما يجب أن يستثنى، لأن الأجر المطلوب باتباع السنة قد يحصل أضعاف مضاعفة، قد يحصل ما هو أكثر منه أضعاف مضاعفة بالصلاة في المسجد الحرام. هذا وجه التمسك بهذا. نعم نعم نعم، هو أن صلاة العيد ما هي؟ نافلة، هي من النوافل، السنة كسائر السنة، أحكام حكمها أنها نافلة، أنها سنة كسائر السنة كسائر النوافل، ليست لها خصوصية في ذاتها كالجمعة. الجمعة ليس لها نظير في الإسلام، لا في أحكامها ولا في هيئتها ولا في زمانها، نهائيا ليس لها نظير. أما صلاة الجمعة فهي مثل سائر الصلوات النوافل، لا فرق بينها وبينها. ولذلك لما كان هذا هو الحال استصحب حالها وماهيتها، فلم يشترط أن تصلى في السهرة كما اشترط في الجمعة، أنها هي نافلة، والنافلة الأصل فلا تؤدى في كل مكان، في البيوت، في المساجد، بل ورد أن من فاتته، وهذا ثابت في السنة، أن من فاتته يصليها في البيت. إذن فهذه تقررت فيها النافلة أولا بحقيقتها، ثانيا بالأحكام التي شرعت فيها، فلذلك قالوا بهذا الذي تقرر فيها فوضعها ليس كوضع الجمعة على الإطلاق. نعم نعم، يجب أن تنظر إلى ماذا يطلب، ما الذي يطلب بأن تصلى هذه الصلاة في في في في الفضاء، ما المطلوب منه؟ تحصيل السنة، تحصيل السنة، ما الذي يستفاد منه؟ الأجر، أليس كذلك؟ أليس الأجر؟ وليس الصحة، الأجر. وإذا مثلا صلى الشخص في المسجد الحرام وصلى آخر في المصلى في الفضاء، أي منهما الذي يأخذ أجر أكثر؟ هذا الذي ينظر للكعبة كل بأن فيه 20 رحمة وما شبه ذلك، 20 رحمة في النظر إليها، فكيف يسوى بغيره؟ كيف يمكن أن تسوي ما كثر فيه الأجر مع ما هو دونه في ذلك؟ هذا وجه السؤال. أما أن تقول بالانفصال، نعم من ناحية الدفع الانفصال، ولكن من ناحية الثمرة التي هي المعتبرة في الفقه المالكي، المسجد الحرام أعلى في هذه الوجه. نعم هذا توجيه، هذا توجيه بالاختيار، ولكن المالكية وجهه بكثرة الأجر. ثم حتى المسجد واختيار الفضاء عند المالكية ليس إلا للمصلحة، هو تزاحم الناس في المسجد الذكور والإناث، والمسجد الأصل فيه أنه يضيق فيؤدي ذلك إلى الزحام، ولهذا اختاروا أن تكون الصلاة في الفلات وفي الفضاء، لم يقولوا شيئا آخر، بمعنى أن المعنى عند المالكية مستنبط. وإذا كان هذا هو الحال فيمكن للمسجد إذا كان كثير الأبواب والنساء في مكان والرجال في مكان أن يسووا بين المسجد والفضاء بناء على الوحدة في المقصد والمعنى، يمكن. في الفقه المالكي مثلا إذا أخذ بهذا الذي ذكر تعليلا أن يقول يوجد عندنا مسجد في البلد فيه جهة للنساء انفصلت عن محل الرجال، فلا الرجال يرون النساء ولا النساء يرين الرجال، إذن فهذا تتحقق فيه صفة التي في الفضاء والتي في الصحراء، فما حاجتنا أن نذهب إلى المصلى في الفلات المصلية في وقد حصل لنا هذا الذي من أجله يطلب تخصيص صلاة العيد بهذا المكان. على كل حال في المسألة الاستنباط والتوجيه والتعليل مسألة اجتهادية. ها؟ أي نعم نعم نعم، مسجد الحرم لا يضاهى. لا، هو دابا هذه المسألة ديال المسجد الحرام له خصوصيات أو خصوصيات لا بد أن يدخل دائما حكمه في العمومات مخصصا. دائما المسجد الحرام في هذا الباب كيدخل مخصص لعمومات الأدلة، فتقدم أن جملة من عمومات الشرع قد خصصت بفضل المسجد الحرام، فهذا هو وجه النظر في هذه المسألة. نعم ذكرها ما ذكرهاش، ألم يذكر بعد مفرداتها؟ ذكرها سيأتي. قوله وندب إيقاعها به أي لأجل المباعدة بين الرجال والنساء، لأن المساجد وإن كبرت يقع الازدحام فيها وفي أبوابها بين الرجال والنساء دخولا وخروجا، فتتوقع الفتنة في محل العبادة. هذا هو تعليل المالكية في اختيار غير المسجد، هكذا قرروا. وعليه فإنه إذا أمنت هذه الفتنة في المسجد فإنه لا طلب للصلاة خارجها، يعني لا موجب لطلبها. هذا تعليل المالكي فيتمسك به في هذا. قوله صلاتها في المسجد أي ولو كان مسجد المدينة المنورة. قوله ولو مسجد المدينة للعمل ولعدم وجود مزية مشاهدة البيت، وإن كانت المدينة أفضل عندنا فقد يوجد في المفضول انتهاء الشروط. نعم. قوله بدعة أي مكروعة. وأما صلاتها في المسجد لضرورة كمطر أو وحل أو خوف من الوقوف فلا كراهة فيه. قال مالك ولا تصلى العيد بموضعين في المصر أي كل موضع بخطبة كالجمعة خلافا للشافعي. وكما يشترط في إمام الفريضة كونه غير معيد كذلك العيد، فلا يصح لمن صلىها في محل إماما أو مأموما ثم جاء لمحل آخر أن يصلي إماما بآله على ما يظهر، وإن اقتدوا به أعيدت ما لم يحصل الزوال كذا في شرح الرسالة للنفراوي. نعم، هذا هو قول المالكي. إذن فالمقصود بالضرورة التي توبح أو التي يطلب معها صلاة العيد في المسجد هو ما فيه رفع الأداء والضرر، وكل ما حقق هذا من غير تحديد فإنه هو الذي يحقق هذه الرخصة. ومثل له بالوحل ومثل له باللصوص إلى آخره، وقس على هذا ما مات له. هذه المسألة انتهى أمرها. وذكر أن مذهب مالك رحمه الله أنه لا يصلى في مصر في موضعين، بل تصلى صلاة الجمعة في مكان واحد، لأن هذا هو الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فالعمل النبوي وعمل من بعده على هذه الحال، لما تصلى صلاة العيد في مكانين في المدينة إطلاقا، لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة إطلاقا. ولذلك نقل مالك هذه الصورة فسوى بين الجمعة والعيد في هذا الفرعين، صلى في مكان واحد، لكن لو صليت في مكانين فلا يبطلونها، وإنما يقولون بأن هذا خارج عن السنة وليس فيه الجواز، فهو ممنوع بالأصل. الأمر الثالث الذي ذكره فيه هنا أن هذا الذي صلى العيد في جماعة لا يجوز له أن يصلي إماما في جماعة أخرى، ويتصور ذلك في شخص صلى العيد مع قوم سواء كان إماما أو مأموما ثم جاء عند آخرين فوجدهم لم يصلوا فقالوا له صلي، قال لماذا؟ أنا صليت. قالوا صلي، لا يوجد من يخطب بنا، لا يوجد من يحسن الخطبة فينا، نحن ننتظر من يحسنها. ليس من شرط الخطبة، يمكن الناس أن يصلوا وينصرفوا، الخطبة ليست من أركان العيد، هي مندوبة وسنة على خلاف بينهم في ذلك. إذن العوام إذا كانوا في مكان وليس فيهم ولا يوجد فيهم من يخطبوا، أو خافوا إن خطبوا يوجد مقتضي الإسقاط، يصلون ويذهبون، يذهبون إلى بيوتهم ولا يضر ذلك. إذن خلاصة الكلام أن من كان إماما وجاء عند قوم لا يصلي بهم إماما، وإذا أراد أن يعيد معهم النفل فليعيده، لكن أن يكون إماما لا. وهذا هو الذي في المذهب، وهو العمدة عندنا قرية المسجد، فهو الذي يتفق مع ما كان عليه الحال في الزمن النبوي. نعم. قوله وهي عبادة إلى آخره لخبر ينزل على البيت في كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين إليه. نعم صح. والدبار قبل النظر نص ساعه، نعود النظر. خبر قلنا بان فيه خلافون، هو صحيحون وغير صحيحين، وقلنا بانه ضعفوه، وقلنا بانه جماعه من الاحاديث الاخرى التي بهذا اللفظ وقريب منه قد روت نوجه مختلفه، وقد حسنا جماعه من المحدثين هذه الاحاديث، فلذلك يطلب حينئذ النظر الى الكعبه، فان لم تجد الكعبه فانظر الى صورتها. لا تقوم مقامها في المذهب الجديد. ونذب رفع يديه في أولاه أي أولى التكبير وهي تكبيرة الإحرام فقط. كما هو معتاد في المذهب المالكي أنهم لا يرفعون الأيادي هكذا إلا في تكبيرة الإحرام، هذا مذهبهم، وطردوه في الفرائض والسنن ومن العيد، وإنما نبه عليه في العيد لأن محل خلاف كذلك، فقال لا يرفع يديه إلا حال تكبيرة الإحرام، وأما في حال تكبيرة أخرى فلا، هذا يصلي سبع تكبيرات وست تكبيرات، هل يرفع اليد في كل تكبيرة؟ لا، لا يرفع يديه، وإنما في المرة الأولى عندما يكبر للإحرام فقط ثم يطلق يديه. في واقع الأمر أن هذا استصحاب للهيئة التي عرفت عند المالكية، والذين قالوا أيضا برفع اليدين في هذه التكبيرات لديهم استصحاب، فهؤلاء استصحبوا أصلهم وهؤلاء استصحبوا أصلهم. أما أن يرد دليل يدل على أن كان يرفع يديه عند تكبيرة العيد فهذا غير ثابت ولا وجود له، وإنما الدليل العام الذي نقل في مواضع أخرى ليس العيد هو الذي استصحب وأزري هنا على الصلاة. إذن فمن عمل بالرفع في هذه التكبيرة لليدين تمسك بأصله واستصحبه أو بدليله واستصحبه، والذين لم يرفعوا يدهم المالكية استصحبوا أصلهم وتمسكوا به، هذا هو أصل هذه المسألة. فلا يوجد دليل في أن المسلم كان يرفع يديه عند صلاة العيد، لا يوجد بعد تتبع شديد. الذي ورد هو الأدلة العامة التي قضت بعموم رفعه اليدين عند التكبير، فأجراه هؤلاء في الفرائض ومدوه إلى هذا المكان كغيره، وهذا من باب استصحاب الدليل فقط وليس من باب ثبوت دليل خاص يدل على هذا. ورفعه بغيرها مكروه أو خلاف لولا، وقراءتها أي صلاة العيد بك سبح في الأولى والشمس في الثانية. المالكية قالوا بأنه يندب يطلب يسن أن يكون الإمام قارئا في صلاة العيد لي سبح وهلتك سبح والضحى، ولكن هذا كود الشمس والضحى، هذا الشمس والضحى في الحقيقة يحتاج إلى إثبات ما أخذ قراءتهما في العيد، أن الذي ثبت في السنة غير هذا، الذي ثبت سبح هلتك قاف اقتربت، هذه هي التي تقرأ في العيد، التي كانت يقرأها في العيد. أما هذا والشمس وكذلك والضحى، والشمس والضحى فهذا يحتاج إلى البحث أين أخذ المالكية سنية القراءة بهاتين السورتين. في واقع الأمر الذي يظهر من خلال تعليلاتهم وتوجيهاتهم أنهم ما كانوا يرون القراءة بالوارد، وإنما مذهبهم القراءة من وسط المفصل. إذن فمذهب المالكية في قراءة في العيد القراءة من وسط المفصل، وهذا ما صرحوا به، فجعلوا السنة فجعلوا المطلوب متعلقا بهذا قراءة من وسط المفصل. أما التعيين لهذه الصور فهو عندهم من باب التمثيل وليس من باب التعيين، كانوا قالوا يقرأ إمام العيد من وسط المفصل فيقرأ مثلا والضحى والشمس، وهذا من باب التمثيل وليس من باب التعيين. وعلى هذا فأهل المذاهب الأخرى يذكرون هذه الصور بالتعيين، هذه قراءات معينة، والمالكي يذكرون على ما يظهر من تقريراتهم أنهم يذكرونها للتمثيل وليس للتعيين، وهذا يحتاج في تأصيله إلى البحث في الآثار. ربما علق بالدهن شيء ذكره ابن حزم في الإحكام وكذا ظنوا في المحلى أن عمر بن الخطاب لما أراد أن يصلي بالناس يوم العيد سأل بعضهم فقال ماذا كان يصلي في ماذا كان يصلي في العيد؟ لم يكن يعرفه أو نسيه، فربما ذكر له هذه الصور. يتأكد من هذا ويرجع إليه، فربما يكون فيه ما يدل على هذا المأخذ المالكي في هذا الفرع. وإلا إن لم يثبت شيء من ذلك فإن الندب والسنية سوف تتعلق بالوارد فقط. اقتربت قف وسبح وهدتك وهذا، فإن ورد ودرج في السنة وإن لم يرد اقتصر على الوارد وجعل ذلك هو المذهب تصحيحا لفروع المذهب بالسنة، تصحيح فروع المذهب بالسنة أن ما قرأت هذه الفروع إلا من أجل أن تصحح وتوجه ويبين ما أخذها صحتها فسادها وما كان منها راجحان وما كان منها مرجوحان. ثروة الفقه المحتاج إليها ترتبط بأسسها طرق بنائها منهج النظر فيها من أجل معرفة شرعيتها وعدم شرعيته. إذا لم يثبت هذا في السنة فإنه يؤخذ بالسنة حينئذ ويصحح المذهب بذلك ويجعل ما هو سنة هو المذهب لأنها الأصل فيها، الأصل الثاني في المذهب هو السنة، فلا بد أن تستحضر إذا كان حكمها قد جرى في موضع ما. على كل حال قوله أولى التكبير، أولى التكبير أي الكائن في العيد الشامل للمزيد والأصلي، وحينئذ فأولى تكبيرة الإحرام حقيقة. وأما إن جعل الضمير عائدا على التكبير المزيد في العيد كأن جعل الإحرام أولا له مجازا علاقته المجاورة والأول ظاهر والثاني باطن. قوله بك سبح أي سبح الأعلى والشمس وضحاها وما شابها وما من وسط المفصل. شذي قلنا وما شابه من وسط المفصل معناه أنه ما عندهمش تعيين، عندهم تمثيل، هذا دليل من وسط المفصل. وكونه قد حال على عدة آيات وعلى عدة صور دليل على أنه لا يرى التعيين وإنما يرى وسط المفصل مطلوبا وما سواه مثل به فقط. وندب خطبتان لها كالجمعة أي كالخطبتي آخر الصفة من الجلوس في أولهما وبينهما والجهر وغير ذلك مما مر. كذلك من المندوبات في العيد خطبتان، ومعلوم أن المقام يحدد مضامين الخطب كما هو معروف، فإذا كانت الخطبة لعيد الأضحى فإن على الخطيب أن يورد فيها ما يتعلق بأحكام ذلك اليوم مما يتعلق بأفعال المكلفين في لباسهم وطيبهم وغسلهم إلى آخره، وكذلك ما يتعلق أيضا بشروط الأضحية وأحكام ذبحها إلى آخره. يعني أن الأحسن في خطبة العيد بعد التذكير وبعد الموعظة وبعد كذا أن يذكر الأحكام الشرعية التي تتعلق بذلك اليوم. أما في عيد الفطر فإنه قد يختلف الأمر فيذكر للناس ما يحتاجون إليه من الأحكام المتعلقة بأحكام العيد وأحكام زكاة الفطر ولمن تعطى إلى غير ذلك مما يرى أنه قد اشتدت الحاجة إلى بيانه وذكره. وعلى كل من يخطب أن يأتي بالكلام المناسب للمقام لأن هذا هو المطلوب وهو المحتاج إليه، ولا يجوز أن يتحدث في أمور لا يحتاج إليها ولا تشتد حاجة الناس إلى بيانها. إذن يخصص الخطبة بأحكام ذلك اليوم، وهي وإن عرفت لأغلبهم فربما يجهلها بعضهم. على كل فالمطلوب أن تكون الخطبة على هذا الأساس مبنية على المناسبة كما يقال. نعم. قوله هو ندب خطبتان انظر هل هما مندوب واحد كما هو المتبادر من المصنف متبادير. او متبادر كما هو المتبادر من المصنف او كل واحده مندوب مستقيم. قال شيخنا والاول هو الظاهر هذا وقد اقتصر ابن عبد على سنية الخطبتين ورسله خطبة العيد آثار الصلاة سنة انتهى الحديث ويذكر في خطبة العيد الفطر زكاة الفطر وما يتعلق بها وفي خطبة العيد الأضحى الضحية وما يتعلق بها وإذا أحدث فيهما فإنه يتمادى ولا يستخلف لأن فعلها بعد الصلاة. ماشي مشكلة. إذا كان مثلا قد انتقض وضوءه وهو يخطب ربما سفن الجماعة ما تعطي وضوء وكيف بدأ بشر قضية حمضة من هذا الصلاة غادي نبطل عليهم أنا صغير نصلاة كما نكملهاش ما يعطي والو فأبطلها انتقض نقض وضوءه وهو يخطب الوضوء ما خصنيش بقية مشكلين إلى نقض وضوء الصلاة أما بعد خذ بعد راه ماشي مشكل. على كل حال إذا أحدث فلا شيء عليه ويتم خطبته كأن شيئا لم يقع ويأتي بالكلام على وجهه ويعظ ويبين أحكام الفقه ثم ينصرف ويدعو ولا يضر ذلك ولا إشكال في هذه المسألة ولا يحتاج للاستخلاف ولا لشيء آخر لأنه الآن خارج الصلاة ثم إن أصلا خطبة العيد ليست إلا أمرا مندوبا فلا يحتاج فيه إلى هذه الشروط ثم خارج. لا هو دابا ها هي مثلا قد أرسلت إلى أناس لم تصل إليهم وكذلك أيضا أن الناس لا يفهمون فقهها لا يفهمون الفقه بمناسبة يعرفون فقهها وما تخرج منه ومن من تنفق ولمن تصرف لأن حتى الأحكام هذه يمكن أن تكون نافعة هب أنها سيحتاجون إليها في العام المقبل فبعض الأحكام سيحتاجون في ذلك اليوم منها مثلا أنك أعطيتها لمن تنفق عليه لكن الناس اللي كيعطيو الزكاة الأم ديالو كان كيعطيها الوالي الوالد ديالو يوجد من يعطيها مثلا لمن لا يستحقها تجمعها تعطيها لفلان لأنه مسؤول ولكن كان اللي كيبيعها ويأخذ مالها ويعطيه لغيره أمور كثيرة قد تستدرك يوم العيد بذلك البيان لكن النهار خصو يستدركها مثلا أعطاها لسمو خصو يعودها لأنها دين تبقى في ذمته أنه لم يخرجها وكذلك أيضا إذا أعطاها لمن لا يستحقها أو أنه باعها وأعطى مالا محلها مثلا داك الشعير وباعه في السوق وأعطى الفلوس الملكية لا يقبلون هذا يطلبون منه أن يعيدها يقبلون النقود في زكاة الفطر لا يقبلون البدل المالي عنها على التحقيق المذهب بل هذا في الحقيقة كأنهم اجمعوا عليه أن زكاة الفطر تخرج من الطعام لأنها عبادة العبادة لابد من هيئتها الشرعية التي كانت عليها في الزمن النبوي ولكن الناس تساهلوا في هذا الأمر خذوا بمذهب من رأى المعنى ولم يرى الهيئة ولا الفعل ولا موضع الفعل وهو الطعام ولا كل حال في المسألة ربما تأتي في عيد الفطر فنناقش هل هي مشروعة أو غير مشروعة وما وجه مشروعيتها وإذا اكتشفت الأصول وبينت المآخذ وظهرت المعالم تلاشت لك أدلة الآخرين ربما تظن أن ما يقدم إليك من الإقناعات هي أصول الشرع في الموضوع وليس كذلك بل ربما يرجع بك إلى الأصل الذي يبصرك بمواقع النظر ثم يكشف لك عن أسرار تخفى عليك في المشروعات التي تكون توقيفية أن هذا العميل في النفس يربى عليها الفقيه المالكي كثيرا والتوقيف والهيئة فيرويها كما هي عنده عامل كبير في نفسية الفقيه المالكي توقيف خاصة إذا ذكرت له العبادة فأول ما يرد على ذهنه التوقف لا تنفك عن لكثرة ما ربي على الربط بينهما وما ذكرت له متى الزكاة في العبادة. تقول لهم كيف شدية توقيفية، وأمر التوقيفي معناه أنه لا يمكن أن يغير عن أصله، ولا يمكن أن يبدل، ولا يمكن أن يحدث فيه، ولا يمكن أن يتله بالبدل، ولا يمكن أن يكون إلا للضرورة. كانت الضرورة هذه عادي شو عودت هذه الضرورة وتؤخر هذه الزكاة أو ماذا سيقع. سننظر في حال المكلف. لكن الربط لأن دابا شنو كيوقع، دابا كيوقع واحد النوع من إرسال جملة من المسائل التي تؤثر في التوجيه، وحتى لو جاء مثلا بأصول المذهب مثل المالكي وأريد لها أن تؤثر فإنها تجد أن ذلك المحل قد ملئ بغيرها فتضعف ولا تؤثر. أما المالكي الحقيقي إذا قلت له بأنني سأعطي المال في الزكاة يصعب أن يقتنع بذلك، لأن الحجاج التي قامت بنفسه تمنعه من التصرف في التوقيفيات. مستحيل أن يكون هذا شرع الله. كيفاش؟ أنتم بدلتم ثم غادي يكون عنده الامتداد إلى أمر آخر، وهو أن هذا المستنبط قد يرجع على الأصل بالإبطال، فتلغى الحالة الأصلية بهذا الفعل الجديد. فرضوا مثلا الناس كيعطيو الفلوس، واحد المدة يقول لك عطيو الفلوس وينساو الناس الطعام الأصلي. وكل حكمة أو قاعدة أو علة استنبطت من أصل شرعي ترجع عليه بالبطلان فهي باطلة، وهذا مجمع عليه. قلنا زي ما يخرجوا الفلوس يخرجوا الفلوس يخرجوا حتى ينساو يوم ما أن الزكاة شرعت في الحبوب ولا شرعت في الطعام. نساو الناس ديك الشعيرة فقتل الفرع الأصل. هذا في الحقيقة مما يخشى منه. ولذلك قرروا أن كل فرع رجع على الأصل بالبطلان فإنه يبطل. ما؟ لا لا لا، الحقائق الشرعية بحسب الأسماء، الحقائق الشرعية بحسب الأسماء. علاش كيديروا هذوك الأسماء؟ للاختصاص بالأحكام. زكاة الذهب هذا اسم وتحته فقه وله ضوابط. زكاة الفطر اسم مصطلح تحته أحكام وفيه ضوابط، ضوابط في البناء، ضوابط في النظر، ضوابط في الاجتهاد. هذاك الأسماء راه ما موضع شيء تما فقط لأننا نريد أن نعرف بها محمد سعيد إبراهيم، لا، راه تتبع الاسم تتبعه المصطلح الفقهي والمصطلح الشرعي تتبعه جملة من الأشياء. ولذلك إذا ذكرت الكلمة فلا ينبغي أن نظن بأننا قد حطنا بها ما لم نستحضر حقيقتها، أصولها، تأثيرها، مناهج النظر فيها، المناطق المعتبرة فيها، المناطق الملغاة فيها. عادك ساعة كنقولوا عرفنا هذا الأمر. هذا مثلا إذا قلت مثلا بيع الذهب، بيع الذهب هذه كلمة هاكي شحال كتبها من القواعد، شحال من ضوابط، من كم أمور يسمعوا. بيع الزيتون هذا، بيع الزيتون هبيع الذهب، هذا تبيع الزيتون وهذا تبيع الذهب، هذا راه تبيع هذا تبيع. وكاين الأحكام التي عند هذا، ليش هي الأحكام التي عند هذا؟ لأن تلك الألفاظ التي توضع تلك المصطلحات لم توضع هكذا، وإنما وضعت للدلالة على ما يجب أن يرد على ذهنك من قواعد ومعارف وفقه وأمور كثيرة تجذبها اللفظة عند إطلاقها. لك زكاة الفطر هذه حقيقة لا أحكامها ولا ضوابطها ولا كذا، لا يمكن أن تسوى بغيرها إلا فيما جاز الشرع فيها المساواة والتسوية أو الملاقات. قوله من الجلوس في أولهما، الظاهر أن الجلوس فيهما مندوب لا سنة كما في الجمعة خلافا لظاهره، وانظر هل يندب القيام فيهما أم لا. واضح تقدم. وندب سماعهما أي استماعهما أي الانصات وإن لم يسمع. من المندوبات أيضا المتعلقة بالخطبة العيد أنه يندب أن يسمع، لا أن يستمع، لا أن يسمع، أن يستمع وأن يسكت ويحاول أن يسمع. هذا هو الاستماع، أن يبذل الجهد في التقاط الكلام، هذا هو لود كل فدي. أما السماع فقد يتعذر عليه لبعده مثلا من الإمام أو لوجود مانع من الموانع، فقصر الأمر أن عليه أن ينصت ويستمع. إلا أن الاستماع الذي في باب العيد ليس هو الاستماع الذي في باب الجمعة. الاستماع الذي في الجمعة واجب وتركه يبطل الجمعة، أما هذا الذي في العيد فأقصى ما فيه أنه مندوب، فلو ترك فإنه لا يبطل الصلاة. يمكن لمثل الإنسان في خطبة العيد أن يكلم الذي أمامه وخلفه وأن يسلم عليه وأن يحمد الله في العطس ولا يضره ذلك، أن هذا مندوب. لكن في صلاة الجمعة لا، تقدم ما فيه من الضوابط وفيه من الموانع. إذن ففي صلاة العيد يندب الاستماع وليس السماع، لأنه قد لا يستطيعه فلا يكلف نفسه وسعها. أما أن يتكلم وأما أن يشير وأما أن يحمد وأما أن يسبح وأما أن يسلم فهذا سائغ ولا حرج فيه. قوله واستماعهما إنما احتج لذلك لأنه هو الذي في قدرة الشخص دون السماع فكيف يكلف به. وما ذكر المصنف من ندب الاستماع لهما وكراهة الكلام فيهما جار على رواية القرينين وابن وهب. وظاهر سماع ابن القاسم الوجوب. قال ابن عرفة: سمع ابن القاسم ينصت في العيدين وسمع ابن القاسم ينصت في العيدين. سمع ابن القاسم من مالك، هذا معنى كتسمى سماع ابن القاسم. نعم. سمع ابن القاسم ينصت في العيدين والاستسقاء كالجمعة. وروى القرينان وابن وهب ليس الكلام فيهما كالجمعة انتهى. وقدر ابن رشد السماع المذكور على ظاهره من الوجوب. وتأوله الخطاب بأن المراد يطلب لها الإنصات كما يطلب لخطبة الجمعة، وإن اختلف الطلب فيهما. قال مصطفى الرماسي: وهو تأويل بعيد. انتهى البنان. نعم، لأنه جعله واجبا ابن رشد والخطاب أوله ليخرجه عن الوجوب. قال مصطفى الرمسي: هذا التأويل الذي فعله هنا الحطاب لكن ابن رشدي تأويل بعيد، والحكم ما تقدم. قوله آية الإنصات: فإن تكلم ولم ينصت كره له ذلك. قوله قال: وندب استقباله آية الخطيب حال الخطبة. وندب استقبال الناس له، هذا هو المقصود، وليس الخطيب هو الذي يستقبل. وندب استقباله هذا من باب إضافته المصدر إلى المفعول. وندب استقبال الناس الخطيبة، الناس هم الذين يستقبلون الخطيب، أي ينظرون إلى ذاته لا إلى جهته. إن استطاعوا، المسجد ربما يكون كبيرا فلا يستطيع كل الناس أن ينظروا إلى ذاته، وإنما ينظرون إلى جهته. على كل حال فهذا مندوب فقط، وإذا تعذر سقط. وكل الصفوف تميل لجهة الإمام وهو يخطب منصتين له، حتى الصف الأول. وأنه قد تقدم أن الصف الأول في الجمعة فيه خلاف هل يستقبل الإمام أو لا يستقبله، قدمت هذه المسألة في باب الجمعة. الصف الأول هل يستقبل الإمام أو لا يستقبله، وإنما يستقبل الصف الثاني والثالث إلى آخره. وإن كان الراجع حتى في صف الأول في الجمعة هو الاستقبال. إذا خلاصة الكلام أن الجمعة كل من حضر يستقبل الإمام في العيد، وفي الجمعة ما تقدم من الخلاف، والصحيح أيضا في الجمعة أن الجميع يستقبله وينصت له. قوله استقبال، أي وندب استقبال الإمام في حال خطبتين، أي استقبال ذاته، ولا يكفي استقبال جهته، ولا فرق بين من في الصف الأول ومن في غيره، لأنهم ليسوا منتظرين صلاة حتى يفرق بين الصف الأول وغيره كالجمعة، بناء على ما تقدم للمصنف. وإن كان المعتمد أنه لا فرق بين الصف الأول وغيره في طلب الاستقبال في الجمعة. نعم. وندب بعديتهما، أي كونهما بعد الصلاة، والراجح سنية البعدية. نعم، هل إذا قدم الإمام الخطبتين يعتبر ذلك موجبا للبطلان؟ لا، وقوع الخطبتين بعد الجمعة مندوب، لأن الخطبتين في ذاتهما فعلهما في ذاتهما أيضا مندوب. إذن فلو قدمهما وأخرهما فالصلاة على كل حال صحيحة، بل لو جاء لو لم يخطب قط صلاة صحيحة. وقد ثبت بلا نزاع أن الخطبة تقع قبل الجمعة قبل الصلاة، بلا نزاع أن الصلاة في العيد تقع قبل أن الصلاة تقع قبل الخطبة في العيد، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله الصحابة وفعله إلى آخره، إلى زمن مروان بن الحكم كان وليا على المدينة، فجاء وأراد أن يصلي فقدم الخطبة على الصلاة، فجذبه أحد الصحابة سعيد، فجذبه مروان، فقال له مروان بدع بني أمية كثيرة، 14 بدعة حدثتها في الدين كلها دمرت وأزيلت لم قبلها شيء، قمنا أذن هذا خطوط عيد من دين الجمعة. خلاصة الكلام أن ما تقول لي هذاك صحابة من صحابة، سيأتي الحديث عن هذا بالتفصيل، أن الذي يسنه هو نفسه قد مات، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قد دخلوا لنا البشر في الدين، يقول لك لا هذاك راه عليم وصالح وكذا. سوف نناقش هذه المسألة لنعلم هل يوجد شيء من المنهج المشترك بين الصحابة. لا يوجد بينهم منهج مشترك، كل المناهج التي عند المذاهب الأربعة هم الذين أسسوها، ولذلك إذا كان الدين، إذا كنا ظاهريين نتمسك بالنص نبقى ظاهريين، إذا كنا ممن يعمل بأدلة الخاصة في موضع العموم نبقى على هذا المنهج، باش يبقوا نتخبطوا مرة في هذا الاتجاه مرة في هذا الاتجاه. كلنا نقول الرسول هو المرسل ولم يرسل غيره، فما ثبت أنه متصل به فعلى الرأس والعين، وما ثبت أنه غير متصل به فلا يجوز العمل به في الدين، هذا مجمع عليه وعليه العمدة والذي يجب النصر إليه. إذا مروان بن الحكم قام فصعد من المنبر وأراد أن يخطب، فجذبه ذلك الصحابي فقال له قد ذهب ما تعلم، قد ذهب ما تعلم، بمعنى أن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة سوف يغير. فقال له ما أعلم أحسن مما لا أعلم، وامتد هذا أيضا إلى الكوفة، فزياد أول من فعل ذلك في الكوفة، فأتى بنفس الأمر فقدم الخطبة على العيد، فقدم الخطبة على الصلاة، وعلل مروان بن الحكم هذا الفقيه من المفتين، فقدم الصلاة، فقال مروان معللا هذا الفعل إن الناس ما كانوا يجلسون إلينا، الناس الصحابة ما كانوا يجلسون إليه، وغيرهم من التابعين ما كانوا يجلسون إلى خطبتهم، أن خطبتهم لا تستحق أن يحضرها أحد أصلا، أنهم يقولون ما لا يفعلون، الناس يذهبون إلى بيوتهم ويتركونه يخطب ويبقى بوحده يخطب حتى عيهم شي حدث هكذا وهكذا. وأعيدتا لدمن إن قدمتا وقرب ذلك، هذا الحكم إذا كان قد قدمت أعيدت بعد الصلاة. وندب استفتاح لها بتكبيره، هذه مسألة كثر فيها الكلام، لأن بعضهم يثير هنا أن هذا الأمر غير لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، نعم صحيح لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك صراحة لا في العيد ولا في غير العيد. معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتح كل خطبه بالحمد، هو المعروف هو المشهور، هذا ما يسمى بخطبة الحاجة، هذا هو المعروف المشهور. إلا أن العمل عند السلف هو هذا، أنهم يبدأون خطبة العيد بالتكبير، وعمدتهم في ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا من علماء المدينة، نقل عنه بأسانيد صحيحة أنه كان يقول من السنة أن يكبر قبل الخطبة الأولى تسعا وقبل الخطبة الثانية سبعا وتمسك أهل المذاهب الأربعة بهذه السنة بهذه السنة. من ناحية الأصول يمكن لك أن تناقش قول التابعي من السنة كذا، هل ينزل منزلة المرفوع؟ محل خلاف وبحث، والراجح أن قول التابعي من السنة كذا لا ينزل منزلة المرفوع، هذا القول الراجح. ثم إن قوله من السنة سنة من؟ السنة النبي ولا سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم؟ ماذا يقصد بالسنة هنا؟ خلاصة الكلام أن هذا القول الذي لهذا العالم المدني قد تلقاه الناس بالقبول وأخذ به أهل المذاهب الأربعة، وفي كل كتب الفقه المذاهب الأربعة تجد أنهم ينصون على أن خطبة العيد تبدأ بالتكبير، ولم يرفعوه فقط إلى درجة الندب بل جعلوه من السنة. وعلى هذا فالقول بأن هذا ليس له أساس هذا خطأ، أما تقويم هذا الأساس والنظر فيه من ناحية الأصول ومن ناحية حجيته ومرتبة هذه الحجية فهذه مسألة اجتهادية. لكن عبيد الله بن عبد بن عتبة أحد الفقهاء السبعة عشرة ثم السبعة هو الذي قال بأن السنة واتفقوا عليه، مما يدل على تعدد الروافد بأن روافد هذا الفعل قد هو متعدد. وكذلك أيضا روي عن أمية بن إسماعيل وهو أيضا من التابعين مثل هذا هكذا إسماعيل بن أمية وهو من علماء التابعين أيضا روي عنه مثل هذا بإسناد صحيح. إذن بماذا سنبدأ الخطبة؟ هل نبدأها بالتكبير أو بالحمد؟ المسألة واسعة في الحقيقة، فمن بدأ بحمد الله فحمد الله سبحانه وتعالى هو الأصل، ومن قال الله أكبر فهذا أيضا من حمد الله لأن هذا ثناء عليه، والثناء على الله وقولك الله أكبر هذا ثناء والثناء مدح أو حمد، فما الفرق بينهما؟ إذا كان مقصود لابد أن تقول الصيغة كما ذهب بعضهم فهذا من يقول بهذا الحمد لا يكون إلا بالصيغة، أما من أخذ بعموم الحمد أقولك الله أكبر ما هو ليس حمدا، هذا كله حمد. وقول النبي كل من ذبل بدأ في بسمته فهو بالحمد لله فهو أجدم، هذا قد يقول لك أنا بدأت بالحمد حمدت الله تعالى إذ أثنيت عليه بما هو أهله، وهذا الذي ذكرته، وما المانع من ذلك؟ إذا مثل هذه الأشياء لا يجب أن يكثر فيها كثرة الكلام. فمن بدأ خطبته بالتكبير ورأى أن ذلك له مستندات وأن إجماع أهل المذاهب الأربعة عليه بد أن يدل على أداة تعدد الروافد، وأن هذا التابعي الذي هو أحد علماء المدينة الذين يعتبرون مواضع الفقه المدني بجميع روافده وأصحابه، فذلك هذا الذي روي أيضا عن أمية بن إسماعيل قال هذا كله إذا جمع في الإسكان هو يعطي نوعا من الشرعية التي تدل على الإسناد إلى من يجب أن يسند إلى هذا. وما قال الحمد لله والأصل عندي وأنا لا يمكن أن أبدأ إلا بحمد الله فهذا مذهب، ومسألة الحال كل حال واسعة ولا يجوز كثرة اللغط فيها. وأمرب تخللهما به أي بالتكبير بلا حد في الاستفتاح بسبع والتخلل بثلاث كما قيل. إن مذهب المالكية لم يلتزموا بما ذكره عبيد الله هذا، لم يلتزموا بذلك، قالوا يبدأ بالتكبير والسلام هكذا، ما قالوا لا بسبعين كما قال هو في الثانية ولا بتسعين كما قال في الأولى، قالوا يبدأ بحمد الله. ويدل هذا على أن الحمد عندهم منقول من عمل أهل المدينة على هذه الصورة، وبذلك فمن تمسك بهذا قال بأن هذا من عمل أهل المدينة وأنهم لا يقولون فيه بالتحديد، فهذا وجه، وهذا هو الذي يمكن أن يكون أساسا لهذا الموضوع. أما تخليل هذا فهذا سمجمع عليه، اتفق عليه، أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر التكبير في خلال خطبته، وكذلك أيضا يكثرها في خطبته كما هو معروف خالدها. وهذا الحديث أظن أن رواه ابن ماجه عن سعيد القرض أنه روى النبي يسمى هذا الحديث أنه كان يكثر التكبير في خطبة العيد. إذن فإن الخلاف بماذا سنبدأ الخطبة؟ هل سنبدأه بالتكبير أو سنبدأ بحمد الله؟ هذا محل الخلاف. أما أن يكبر الشخص في خطبة العيد مرة بعد مرة فهذا سائغ، فإذا مثلا قرأ شيئا ثم بدا له أن يستريح قال الله أكبر الله أكبر حتى وشفت سعد يقول، لأن بعد مرة تكون الخطبة مرتجلة فيكمل لك ما تريد أن تقول، فتريد أن تتذكر موضوعا آخر خليهم يشتغلوا بالتكبير حتى تجد ما تقول. وما أحسن مثل هذه الخطب التي في هذه الاستراحات، لأن ربما تقرأ شيئا فينتهي المعنى ولا تجد ما تقول، يقول الله أكبر الله أكبر ليت ما تفكروا في حديث آخر أو في موضوع آخر. نعم. وكذلك في صلاة الاستسقاء استغفر الله اللي فيه حتى ومزيان كذا. إذن فهذا التكبير مشروع مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في السنة، وإذا كان ثابتا في السنة فإنه يجب أو يسن التمسك به. وأما بدء البدء فقد سمعتم ما في بدء الخطبة فقد سمعتم ما فيه. نعم. وندب لسامعه تكبيره سرا، فمن سمعه فليكبر سرا لا جهرا، لأن الناس تقول الله أكبر تبقى يغوتوا، ولكن خليهم يغوتوا باش أنت تفكر صديق. على كل حال فالمندوب هو أنهم يسبحون يكبرون سرا لا جهرا. قوله واستفتاح لها بتكبيره أي بخلاف خطبة الجمعة فإنه يطلب افتتاحها وتقليلها بالتكبير. وسيأتي أن خطبة الاستسقاء تفتتح بالاستغفار، وما ذكره المصنف من أن افتتاح خطبة العيد بالتكبير مندوب خلاف ما في المواقف فإنه قد اقتصر على سنيته. ونص واضح، والسنة أن يفتتح خطبته الأولى والثانية بالتكبير وليس في ذلك حد انتهى البناني. وقد يقال لأن الظاهر أن المراد بالسنة هنا الطريقة فلا مخالفة، فتأمل. نعم واضح. وندب إقامة من لم يؤمر بها أي بالجمعة وجوبا من صبي وعبد وامرأة ومسافر لصلاة العيد. نعم عرفنا الآن أن الذين يخاطبون بالجمعة يذهبون إلى المصلى ويصلون، ما حكم الذين لم يذهبوا؟ يقيمون في بيوتهم. أصل في ذلك أنه ثابت بما يكفي من الأدلة أن صلاة العيد تقام في البيوت، إذا لم يصلوها يصلونها في بيوتهم، النساء والصبيان وما شابه ذلك يصلونها في بيوتهم، وهذا كافي إن شاء الله في هذا الموضوع، الأدلة فيه معروفة لنا. أو يؤمر بها ولكن فاتته صلاة العيد مع الإمام فيندب له فدا أو جماعة. نعم واضح. وندب تكبيره أي المصلي ولو صبيا، وتسمع المرأة نفسها به خاصة، ويسمع الذكر من يليه. هذه هيئة التكبير. إدرى خمس عشرة فريضة حاضرة. هذا الحكم خاص بيوم بعيد الأضحى، وما يسمى بالتكبير أيام التشريق. أما شرعية التكبير فإنها مأخوذ من قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فالأصل في هذا الفعل هذه الآية، لكن الذي فيه الكلام هنا رحمك الله الذي فيه الكلام هنا هو التكبير الذي يكون عقب الصلوات، وهذا التكبير لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ينتهي إلى الصحابة، هم الذين أظهروه وفعلوه واتبعهم الناس. الذي يتشدد في هذا المقام سيقول: إذا لم يثبت على النبي سنة فأنا لا أخذه، أنها لأن السنة ما أسند إليه، ولا توجد عندنا سنة إلا سنة. والذين قالوا بأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، ولا يمكن أن يجمع عليه مع وجود المتشددين في الترك، الذين يتشددون في الترك في مثل هذه الأشياء، قال: لا يمكن إلا أن يكون هذا السنة، والأمارة كلها تدل على ذلك، وقرائن السكوت وقرائن التوافق والتمالؤ على الفعل دليل على السنة، فإن يتمسك به هذا محل اجتهاد ونظر وليس في إشكال. إذن 15 سنة، ولكن هذا التكبير الذي يكون عقب السنة اختلف في زمنه، فبعضهم يبدأه من يوم عرفة، هذا مذهب لبعض الصحابة، بعض الصحابة يبدأه من يوم عرفة، ونوي هذا عن علي وابن عباس على ما أظن، روي هذا عن علي وابن عباس، نعم، أنهم كانوا يقولون بأن هذا التكبير يبدأ يوم عرفة ثم يستمر. والمالكية تختار مذهبا للسلف، مذهب آخر وهو للسلف، أن يبدأوا هذه التكبير من ماذا؟ من ظهر يوم العيد، من ظهر يوم العيد. والهيئة في ذلك هي هيئة منقولة، وليست هيئة أتى بها المالكية إطلاقا، لأن هذه الأشياء كلها التي نبتها هنا إنما هي فقه السلف مسطورا باسم المذهب المالكي. غير تدخلوا في المذهب، يقولك هذا مذهب مالك. الحقيقة أن الذي استنبط الحكم وبناه ووجهه هو الذي ينسب إليه، وليس من نقله وكتبه وقبله، أن هذا لهذا المذهب لا ينسب إلى لمن أنشاء. ولمشينا دابا هذا فروع المذهب وأردنا أن ننظر فيها، لن نجد فيها لمالك رحمه الله إلا قليلا. أغلب هذه الأمور التي لا تكون إلا من قبل الإسناد إلى النص هي للسلف. هذا بعد التكبيرة ديال عبيد الله، هذا في المسألة أخرى ديال التكبيرة ديال ابن عمر، وهكذا وهكذا. إذا تتبعت الفروع ولا ترد إلى أصولها أخرج لك مذهب السلف، ما يخرج لك مالك نهائيا، قريب لك تكون شيء اجتهادات ولا شيء نوازل جديدة. أما هذا كله منقول. مهم، يبدأون هذا التكبير يوم النحر، ظهر يوم النحر، فيقول الإمام الله أكبر والناس يقولون مثل ذلك. وهذه الهيئة كان يفعلها أبان بن خلف وعمر بن عبد العزيز في المدينة، يكبر الرجال والنساء بصوت واحد، النساء يكبرنا بتكبير الرجال. قال في الإمام تقول الله أكبر، كل شيء يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وهكذا عقب كل صلاة. والأصل فيها أن هذا من استنباط الصحابة ومن فقههم. هل الصحابة يعتبر كلما أتى عندهم مسندا مرفوعا؟ لا، فيه ما هو مرفوع وفيه ما فيه صفات الرفع، أي فيه قرينة الرفع، وفيه ما هو من قبيل الاجتهاد. فما هو مرفوع هذا يلحق بالسنة، وما يمكن أن يقال بأن فيه ما يدل على أنه مرفوع هنا محل خلاف، هل يلحق بالسنة أو بالاجتهاد. أما ما فيه الاجتهاد فيعرض على الأصول والقواعد، ولا يمكن أن يعتد به، لأن لا عبرة في كلام أحد إلا في كلام الله ورسوله. نعم. إثر 15 فريضة حاضرة وإثر سجودها البحثي إن كان وقبل المعقبات من ظهر يوم النحر لصبح الرابع، لا إثر نافلة ومقضية فيها مطلقا، أي كانت من أيام العيد أو غيرها فيكره. إذن يكبر بعد الصلاة، إذا كان يوجد السجود البعدي فلا يسجد البعدي، ولكن بمجرد ما يسجد البعدي يأتي بهذه الشعيرة التكبير، ثم يترك المعاقبات بعد ذلك حتى يكمل التكبير. كذلك هذا ما صرح به، تكبير أن يكون قبل ولا بعد؟ عقاب لمعقبة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا هو. أشرك الظروف سبعة. قوله إثر 15 فريضة، هذا هو المعتمد خلافا لابن بشير القائل إثر 16 فريضة. ابن بشير دابا هو ما كيعرفش الآثار ولا شي، كان في الموطأ. ابن بشير نظرا آخر، والنص موجود في الموطأ. تحديدهم أيام التكبير في المذهب المالكي منقولة في الموطأ بالآثار، فكيف يكون في الخلاف؟ الحديث معروف مشهور ومصروح ومبين ومسناد في شروح الموطأ، لا حاجة إلى خلاف مثل هذه المسائل. نعم. من ظهر يوم النحر لظهر الرابع وكبر ناسيه أو متأمل تركه إن قارب كالمتقدم في البناء. ومن نسيه ينظر إلى الحال الذي هو عليه، فإن كان قريبا من السلام أعاده، وإن تعمد تركه ثم أراد أن يأتي به فله ذلك، ولكن بشرط القرب. هذه ملخص المسألة. ثم قال وكبر المؤتم إن تركه إمامه وندب له تنبيهه عليه ولو بالكلام. إذا كان الإمام لم يكبر يكبر المأموم، الإمام سكت المأموم يكبر. يمكن مثلا الإمام يقول الله أكبر بس يذكر الإمام، الإمام ما فرسوش قاعد يكبر نهائيا، بس يشوف فيه مالك ذا كبرت وسنة التكبير. نحن في أيام التشريق، أيام معدودة، كبر يكبر ثاني فيما يكبر في الإمام. الإمام ليس فيه ما يكبر، يكبر المؤتم يكبر وحده ولا يتوقف تكبيره على تكبير الإمام، استقل عنه، لأن تكبير هذا يجوز للمرأة وللرجل وللمنفرد وللمأموم وللإمام باستقلال، فلا يتوقف على أن يكبر الإمام. الله تعالى عندما أمر بهذا الأمر أمر به على سبيل الكلية، اذكروه بقى في أيام معدودات. والأصل في الأمر إذا توجه إلى العموم الدلالة في الكلية، وكونه على سبيل المجموعي يحتاج إلى القارنة، أي كل واحد منكم يذكر الله، فيخاطب كل فرد بهذا الفعل، فلذلك استقل فيه الإمام عن المأموم والمأموم عن الإمام وهكذا، والمرأة عن الرجل وكذا، كل والصبي وغير ذلك. وندب لفظه الوارد وهو كما في المدونة الله أكبر 3 متواليات من غير زيادة. نعم. وإن قال المكبر بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين مدخلا عليهما واو العطف ولله الحمد بعدهما فحسن، والأول أحسن اتباعا للوارد. نعم كمل. واضح لا يحتاج للشرح. وقرئ تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا إن سميت بمسجد فلا يقرأ فيهما أي لا قبل لا قبل ولا بعد والله أعلم. إن صليت الجمعة إن سمي العيد في المصلى في المكان يسوى المسجد فإنه يكره التنفل لعدم وروده، يعني لم يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى يوم العيد صلى، ولم يريد عليه السلف أنهم كانوا يصلون في المصلى، إنما يأتون ويجلسون ويذكرون ويكبرون ويكبرون إلى أن يأتي الإمام فيصرفون، ثم ينصرف كل إلى حاله لحال سبيله. لكن إذا كان في المسجد لا، إذا كان في المسجد ودخل وجد الناس يصلون تحية المسجد، تحية المسجد متعلقة بالمكان، كذلك في المسجد يمكن له أن يصلي لأن قد شرع فيها ذلك بالأصالة، بذلك فيفرق هنا بين المصلى والمسجد بهذا الاعتبار. نعم. قوله وقرئ تنفل بمصلى قبلها أي لأن الخروج للصحراء منزل منزلة طلوع الفجر، وكما لا يصلى بعد طلوع الفجر نافلة كما لا يصلي بعد طلوع الفجر نافلة غيره، فكذلك لا يصلي بعد الخروج للصحراء نافلة غيره. نافلة غير العيد. نعم زيد. تصمم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.